هل بعد صلاة القصر سنة أم لا؟ الأفضل ترك السنة، إذا صلي قصر الظهر أو العصر أو العشاء الأفضل لا يصلي واجبا، ولكن يصلي سنة الفجر والوتر في السفر كل هذا سنة. أما سنة الظهر والعشاء والمغرب فالأفضل تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.